اسم الفاعل يا ابني. النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل، وهو الوقف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته كضارب ومكرم ولا يخلو. بس خلاص اسم، خدوا بالكم يا أولادي، اسم الفاعل ده يقول الوصف، يقول اسم، اقرأ كده الوصف يا ابني. الدال على الفاعل، الدال على الفاعل، ها، الجاري على حركات المضارع وسكناته، الجاري على حركات المضارع وسكناته. صلوا على الحبيب. لو قلنا زيد يضرب عمرا، زيد ضارب عمرا، اهو ضارب باسم فاعل يعمل عمل الفعل وهو وصف، والمقصود بالوصف ليس الصفة، لان بعضكم للأسف بيخطئ او بيلتبس على الامر بين الصفة والوصف. الصفة يعني الصفة الموصوف، وقال رجل مؤمن، يبقى مؤمن صفة، لكن كلمة وصف يطلق بها عليه اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة. واضح يا اولادي؟ يعني وصف دال على الفاعل، فاذا قلنا زيد ضارب، يعني اذا ذات اتصفت بالضرب، ذات هذا معنى دل على الفاعل الله، يعني الذي قام بالضرب، جاء جاري على حركات الفعل. فكلمة يضرب، انظروا كده اهي، يضربو ضاربو، شوف الحركات والسكنات، عايزين كده نسميها مضارع، المضارع معناها المشابهة، فأشبه اسم الفاعل في الحركات والسكنات، وده يسموه شبه لفظي. فاهمين يا أولادي؟ طيب، وفي شبه معنوي، إن المضارع له زمن حال ومستقبل، واسم الفاعل كذلك له حال ومستقبل، تماما مثل التوأم المعروفين إبراهيم حسن وحسام حسن، فاكرينهم؟ اللي بيلعبوا كورة زمان، فاكرينهم؟ دول توأم، دول بينهما شبه لفظي، يعني إذا نظرت لهذا تلاقي ده الشكل ده، هو ده بالضبط. طيب، وفي شبه معنوي، ده لاعب كورة وده لاعب كورة، كذلك الفعل المضارع ده، شوف يضربوا، فتحة سكون كسرة ضمة، فتحة سكون كسرة ضمة، أبي معنى الجاري على حركات المضارع وسكناته، ده أربع حروف، ده أربع حروف، فالمضارع يشبه اسم الفاعل. واضح يا أولادي؟ تمام، عشان كده سميناه مضارع. فالمضارع يرفع المهو، شوف يضرب عمرا، يبقى عمرا مفعول به ليضرب، ضارب عمرا برضو مفعول به لضارب. لو حبينا نطبق ده في القرآن، وإذ قال ربك للملائكة ها خليفة، من نصب خليفة جاء، يبقى أجعل في الأرض خليفة هي نفسها. فالذي يعمل عمل الفعل بعد اسم الفعل وبعد المصدر اسم الفاعل، واسم الفاعل إما أن يكون مقترن بأل أو يكون مجرد من أل. إن كان مقترن بأل يعمل مطلقا، يعني بدون شرط، أقول حضر الضارب زيدا أمس الآن غدا، يجوز، يبقى حضر فعل ماضي، الضارب فاعل، وقال إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم مفعول يبقى اسم موصول. حضر الضارب يعني الذي ضرب، المضروب يعني الذي ضرب، زيدا مفعول به لضارب، فإذا كان مقترنا بأل يعمل مطلقا. أما إذا كان مجردا أل عامل بشرطين، أن يعني يكون زمنه حال أو مستقبل، لكن لا يعمل بلفظ الماضي. لا نقول مثلا زيد ضارب عمرا أمسي، لا يجوز. يعني إذا كان اسم الفاعل زمن ماضي لا يعمل، لأن احنا قلنا يعمل عمل فعل مضارع، صح؟ والمضارع ده لو كان زمن حال ومستقبل، صح ولا لا؟ يبقى لا يجوز، إذا كان من الماضي لا يجوز أن يعمل عمل مضارع. فهذا الشرط الأول، يبقى يعمل إذا كان دل على الحال أو مستقبل، زيد ضارب عمرا الآن أو غدا، هذا يجوز. الشيخ الكسائي خالف النحاة في هذا، قال إيه رأيكم يا جماعة إن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل وهو دل على الماضي؟ قال أين دليلك؟ قال من القرآن، الله عز وجل قال وكلبهم باسط ذراعيه، كلبهم مبتدأ، هم مضاف إليه، باسط خبر، باسط هو، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعل، باسط هو يعود على الكلب، ذراعيه مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، إذا لنصب ذراعيه باسط وهو اسم فاعل، بسط باسط. ولاحظ ان القصة اصلا يعني وقعت من الاف السنين، يبقى ده فعل يعني اسم فعل يدل على الماضي. فاجاب عليه النحاة قال هذه حكاية حال ماضية. معنى حكاية حال يعني القرآن يحكي لك القصة كما كأنك تشاهدها الآن. والدليل على ذلك أن القرآن قال ونقلبهم، لم يقل وقلبناهم، مش كده ولا؟ قال ونقلبهم اللي هو بصوت المضارع، يعني كأنك تشاهدهم الآن، يعني واضح؟ فهنا الفعل ليس زمن ماضي، ده اسمها حكاية حال ماضية. خلاص يا أولاد فهمتوا؟ الشرط الثاني أن يسبق في الكتاب، يعني أن يعتمد. معنى يعتمد يعني يسبق بمبتدأ، هو أن يسبق بذو خبر. كلمة ذو خبر يعني مبتدأ أو اسم كان أو اسم إن، كل ده داخل في ذو خبر. ذو بمعنى صاحب، صاحبنا ولا؟ أقول كان زيد ضاربا عمرا، طب إن زيدا أقول ضارب عمرا، هذا معنى أن يسبق بذو خبر. سمعت يا ابن ولا؟ يا ابن رب يعني ممكن أقول زيد ضارب عمرا، يبقى سبق بمبتدأه، صح ولا لا؟ طب المبتدأ ده مش عايز خبر؟ فلما أقول أن يسبق بذو خبر، كلمة ذو خبر ليه ما قالش أن يسبق بمبتدأ؟ لو قال بمبتدأ يبقى هيحذف كان وإن، صح ولا لا؟ فإذا قال أن يسبق بذو خبر يشمل المبتدأ لأنه ليه خبر، ويشمل اسم كان لأنه خبر كان، ويشمل اسم إن لأنه خبر إن، واضح ولا هذه؟ طيب ثانيا أن يسبق بنفي، ما ضارب زيدا عمرا، ما ضارب زيد عمرا، أو يسبق باستفهام أضارب زيد عمرا، أو يسبق بنداء زي طالعا الجبل، كل ده اسمه مسوغات أو عفوا يعني إذا كان مجردا من أهل يعمل بشرطين. الشرط الأول أن يكون يدل على الحال أو المستقبل، وعرفنا ما قاله الكسائي ورد عليه النحاة. ثانيا أن يعتمد يعني أن يسبق بذو خبر يعني يشمل المبتدأ أو اسم إن أو اسم كان، صح يا ولاد ولا؟ طيب وإيه كمان من الشروط؟ شوف الآية، شوف الآيات، شوف واضحة إزاي. خيلي، شوف الشرط أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه. مخبر عنه زي ما يعني مخبر عنه يعني اللي هو يعني المبتدأ أو اسم إن أو اسم كان. يعني خيلي ما واثن، ده عادي أنتم شوف ما واثن، أصلا ما وافي فسبقت بما اللي هي الناشية. أقاطن من قوم سلمة، أقاطن أقاطن الهمزة حرف استفهام، الهمزة دي حرف استفهام، سبق بإيه؟ باستفهام. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ، يبقى بالغ وقعت خبر لإن، صح ولا لا ولادي؟ طيب خلاص. وذهب الأخفش، ها؟ أي نعم. شوف يا بنت كلمة ذو خبر، ذو خبر يعني صاحب، ذو بمعنى صاحب، فصاحب الخبر إما المبتدأ وإما اسم إن وإما اسم كان. فلما أقول له زيد ضارب عمرا، ضارب عمرا، يبقى ضارب وقعت خبر للمبتدأ. إن زيدا أقول ضارب عمرا، يبقى ضارب وقعت خبر لإن. كان زيد أقول ضاربا عمرا، وقعت خبر لكان. الأخفش يعني قال أجاز أن يعني وإن لم يسبق. قالوا إيه؟ خبير بنوا له بن، خبير. قد يقول قال منكم الله يا أستاذ احنا بنتكلم عن اسم الفاعل، ما لك وما الخبير؟ أقول ما هو خبير على وزن ايه؟ ودي صيغة من صيغ المبالغة، واسم الفاعل يحول إلى صيغة تدل على الكثرة بصيغة من صيغ خمس، فعال أو مفعال أو فعول أو فعيل أو فعل. هو إذا فعيل ده هو في الأصل اسم فاعل بس حول إلى كثرة، فرحت ولا؟ يعني عنده دلوقتي بشرب الشاي، هو لما بشرب الشاي يقول الأستاذ شارب الشاي، ممكن أحولها إلى صيغة تدل على الكثرة أقول شراب الشاي، صح ولا لا؟ فصيغة المبالغة دي في الأصل هي اسم فاعل بس تدل على الكثرة. يعني إذا الشاهد كلمة خبير بنو لهب. فخبير اللي هي صفة مبالغة محولة عن اسم فاعل يعني. طيب خبير بنو لهب، بنو لهب اهو، لاحظ انه خبير دي اللي يعني اسم فاعل محولة الى الكثرة، عملت يعني وقعت مبتدا دون ان تسبق بنفي ولا استفهام ولا ذو خبر، ما فيش اي حاجة من دخال. العلماء ردوا عليه قالوا لا، هو في الاصل بنو لهب خبير، اصل الكلام كده بنو له يعني اعربوا خبير خبر مقدم، وبنو مبتدا مؤخر، واصلها بنون ده ملحق وجمع المذكر سالم، وحذفت النون لاجل الاضافه. فالاخفش قال لا، لو قلنا بنو لهب خبير يبقى وقعنا في خطا، فاخبرنا عن الجمع بالمفرد وهذا لا يجوز. فقالوا له ان كلمه خبير على وزن فعيل، وهذه الصفه يعني يشترك فيها المفرد والمثنى والجمع. اسمع لقول الله عز وجل والملائكه بعد ذلك ظهير على وزن ايه؟ فعيل. اهو اخبر عن جمع اللي هو الملائكه يعني. فطبعا اقحموه وافهموا وكان حجتهم قويا يعني. اذا اسم الفاعل اذا كان مجردا من ال يعمل بشرطين، هل فهمنا الشرطين؟ هات اللي بعد. يبدا الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيت وضاح إذا من الها صلى الفجر ونبت مصر وحواليها، الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا، الله الله.